الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأقضية: باب الرجل يحلف على حقه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب القضاء، يقول رحمه الله: والأقضية تعرفونها أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم منها طائفة كبيرة أفردت في رسائل موجودة تباع في الأسواق، أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهد هنا يقول كتاب القضاء، وذكر الأشياء التي سمعناها فيما مضى. هنا يقول: باب الرجل يحلف على حقه. باب الرجل يحلف على حقه، لك حق وأنكرك الثاني، تحلف عليه الإنسان، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين اللي ينكر عليه اليمين. فيقول أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الرحمن عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان، وموسى بن مروان الرقي قال قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد، بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف، عن سيف يقال انه بن سليمان قال حدثنا عن عوف بن مالك، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. يقول عوف بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين رجلين فحكم على شخص، فكأنه ما قنع بما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أدبر قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول قضى بالحق لا شك في هذا، لأنه لا يقضي إلا بوحي من الله تعالى وتقدس، لا يمكن أن يخرج منه إلا حق. فلما أتى ولا كأن الإنسان كره، كثير من الناس يكره الأشياء التي تأتي حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. الأخ هذا الذي أو الصحابي هذا الذي حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدبر قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة هذه لا شك أنها فرجة، وأن النبي عليه الصلاة قالها، وأن إبراهيم قالها عند الكرب، لكن إذا كان ما هناك كرب ليه تدعي على أخيك بحسبنا الله وأنت ما كربتها؟ أنت الظالم، إذا كنت أنت الظالم أو فرطت أو ضيعت فحسبنا الله ما تنفع، تنفع حسبنا الله إذا كنت مظلوم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان جمع لكم في حمراء الأسد جيوش، فقال الرسول: حسبنا الله ونعم الوكيل. كفاه الله إبراهيم، كفاه الله النار، ومحمد عليه الصلاة والسلام كفاه الله جيوش أبو سفيان، انصرف مهزوما. فالشاهد أنك إذا ظلمت الإنسان وأحد ظلمك وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، لا شك أنها أحسن دعاء تدعي على ظالمك بحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن كونك تفرط أو تعجز أو تعمل فهذا ما تنفعك، حسبنا الله ونعم الوكيل ما تنفعك، انت فرط. كما قال الرسول لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول: احرص على ما ينفعك، احرص احرص على الشيء اللي ينفعك الإنسان في دينك ودنياك، احرص عليه، احرص على شيء اللي ينفعك في دينك ودنياك، ولا تتساهل ولا تتغافل ولا تتمادى فيه وتتهاون، لا تتهاون بالشيء اللي ينفعك في دينك ودنياك. فإن فاتك شيء ماذا تقول؟ تقول: قدر الله ما شاء فعل، الله اللي قدر هذا. ولا تقول: لو أن، لو أني فعلت كذا، لو أني، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا يقول الرسول شاهد بالمعنى، شاهد لحديث أبي هريرة الماضي بالمعنى، يقول لا تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أنت افعل الكيس أول، الكيس ويقال الكيس يعني افعل الشيء اللي يحرص عليه، خلك ذكي وخل عندك إدراك وخل عندك فهم، احرص على الأشياء اللي تنفعك في دينك ودنياك. وإن فاتك شيء فاتك الشيء قل قدر الله ما شاء فعل، احرص على الكيس. أما العجز والتهاون والضعف هذا لا يجب، لأن الحديث ورد، الحديث الثاني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس الحاذق الذكي الفطن المطيع لربه من عمل لما بعد الموت، كبح نفسه عن الشهوات وعمل لما بعد. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعمل المعاصي يعمل الأشياء كلها يقول لا أنا برحمة الله بيدخلني ربي الجنة، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ نعم رحمة الله واسعة، لكن تتهاون وتعمل المعاصي ولا تتوب ومع هذا تقول أنا برحمة الله. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هنا يقول الرسول لهذا الرجل يقول أنت تعاجزت وتكسلت وتهاونت بحقك حتى غلبت الرجل وظلمته، حينئذ تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تنفع حسبنا الله إلا أن تكون كيس وأن تكون حاذق وأن تكون فطن وتفهم أحوالك ولا تظلم الناس ولا تخدع الناس ولا تمكن للناس، فتقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأنت الظالم، فإذا ترجع لك الدعوة هذه ترجع عليك الإنسان. فالكيس من دان نفسه، دان كبحه، دانها يعني روضها وأتاها بزمامها وحبسها بزمامها. والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، أنا بفعل كذا وبفعل كذا وبفعل. رحمة الله واسعة، نعم رحمة الله واسعة لكن ما هو بهذا الشكل، رحمة الله واسعة نعم صحيح لكن ما هو بهذا الشكل، ما هو بهذا الشكل تفعل كل معصية ثم تتوب بلا توبة وتموت بلا توبة وتقول أنا برحمة الله، ما يمكن. أنت بين رجاء وبين خوف، لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن عذاب الله، لا تأمن الانتقام وأنت حي وأنت ميت في جهنم، لا تأمن. تقول أنا رحمة الله وأنا بفعل وبفعل وبفعل وبفعل وبظلم الناس وبفعل معاصي وبفعل كل شيء وأنا برحمة الله، هذا يقول عاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، أنا في الجنة وأنا ما أغفر لي وأنا. وهذا ما هذا من الكلام الفاضي اللي يغرك الشيطان فيه من خداع إبليس، هذا من خداع نفسك الأمارة ومن خداع إبليس. هنا يقول أنت قلت حسبنا الله لكن عليك بالكيس أول، قال لك حاذق وذهين وفطن وتعرف أحوال الناس وتعرف ولا تظلم الناس ولا تأخذ حق الناس أول، حينئذ إذا ظلمت قل حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم كمل الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل الرسول عليه الصلاة والسلام حكم عليه قال يا فلان إن الله يلوم على العجز، يعني التكاسل والتهاون وأنك تترك حقك الإنسان وتتخاذل يلومك على العجز. الله قال احرص، الرسول عليه الصلاة والسلام قال احرص في حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك ولا تفرط شيء لك في حق من حقوقه، لا تفرط فيه، احرص عليه وعلى ما ينفعك الإنسان، ولا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كذا لو أني شريت البيت الفلاني لو أني تزوجت فلانة لو أني فعلت كذا لو أني رحت كذا حصل، لو تفتح عمل الشيطان أنت احرص بدون أن تقول لو، احرص على ما ينفعك واستعن بالله أيضا، توكل على الله تعالى وتقدس واجعل ربك في قلبك وأمامك يكلك ويحفظك تعالى وتقدس ويكفلك تعالى ويرعاك، فحينئذ ما فاتك من شيء قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله أو تقول قدر الله وما شاء فعل، أو تقول قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، أو تقول قدر الله هذا الشيء وما شاء فعل، حينئذ وكلت أمرك إلى الله ورايح تعالى وتقدس ما يضيعك الشيء اللي فاتك بعد ما حرصت عليه حرص كل الحرص ويفوتك، هذا شيء من الله قدر الله ما شاء فعل، لكن لا تقول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان تفتح أبواب الشيطان عليك ويدخل عليك في مداخل، أوه أنت حرخة خسرت كذا وإنت فعلت كذا وإنت عملت كذا، ويحسفك ويجعل في قلبك حسرة وندام وحرقان من هالشيء اللي فاته وإنت اللي فوتته، فلا تقول لو، إنما تقول قدر الله، واحرص على ما ينفعك، احرص كل الحرص على شيء ينفعك في دينك ودنياك، ولا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولو أني لا تقول لو، فإن لو تفرح عمل الشيطان يحسفك ويحزنك ويجعلك تحترق قلبك الإنسان من الشيء اللي فاتك، وهذا قضى لكن أثبت الأمور إلى الله، أثبت الأمور إلى الله تعالى وتقدس وقالها إلى الله، وقل قدر الله وما شاء فعل. هذا قدر الله لحصل علي في هذه المسألة، هذا قدر من وقضى من الله تعالى وقدس، أو تقول قدر الله وما شاء فعل، جائز هذا وهذا. هنا يقول إن الله لا يلوم على الكاس، إنما يلوم على العجز، يلوم ربنا على العجز، يلومك ربك تعالى وتقدس أمرك بأن تحرص على دينك ودنياك في هذه الحياة الدنيا، فربك يلومك على الكي على العجز ولا يلومك على الكيس، الكيس ما يلومك عليه، أمرك به أن تكون فطن وأن تكون ذكي وأن تحرص على ما ينفعك، ما تلام حين يفوتك الشيء بعدما تفعل، فاتك فوات حرص، مشى انطلق من يدك فوات حرص، أنت عملت كل ما في جهدك وفي استطاعتك عملته لكن فاتك هذا الشيء، ماذا تقول؟ قدر الله ما شاء فعل. لكن يلومك ربك على التهاون على العجز وعلى التكاسل وعلى أنت تخلي الناس يخدعونك وأنت ذكي وفطن، كل هذا يلومك أنت، لوم نفسك، لا تظلم الناس ولا تتقوى على الناس، فلوم نفسك حينئذ، أنت لوم نفسك حينئذ، أما الكيس فهو مأمور به شرعا. نعم. باب في الحبس في الدين وغيره. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الحبس في الدين وغيره. الدين وغيره، ما هو غيره؟ إذا كان لك حق عرض كسرته في عرض وأمرت بحبسه يحبس، إذا قذفت امرأة قذفت رجل يحبس، حتى لو ما هو ديون ظاهرة، يعني لو ما هو أموال، إنما في الدين يعني في الفلوس أو في غيره أو في غير الدين من الأشياء المعنوية التي قذف شخص يحبس، ماذا قذف امرأة يحبس إذا كان كاذبا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي صاحب التصانيف، قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك عبد الله قال عن وبر بن أبي دليلة، عن وبر ابن أبي دليلة، وبر ابن أبي دليلة وبر من الثالثة، وأبو دليلة يقال أنه عمار بن معاذ، اسمه عمار بن معاذ من الصحابة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد عن أبي وبر بن أبي دليلة، يروي عنه ابن المبارك، يقول عن وبر بن دليلة وعن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل، قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني الغني، أنا أطلبك مال وتقول لا بكرة أعطيك، بعد الشهر الجاي بعد عشر أيام، بعد أنت غني أعطني حقي أخي ولا تماطل بي. اللي المماطلة، لي الواجد المماطلة، مماطلبك وهو واجد يعني غني، الواجد هو الغني اللي يجد مال، عنده أموال ومع هذا يماطلني في ديني، أخذ مني مثلا شنطة، ولا أخذ مني فرس، ولا أخذ مني دابة، ولا أخذ سيارة، ولا اشترى بيت، أعطني حقي، يعني أعطيتني نص وأعطيني النص الباقي بكرة، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد أي، طيب أنت غني يا أخي عندك أموال أعطني. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يعني مماطلته، مماطلة الواجد الغني، ليه مماطلته، كونه ماطل بي أنا وهو غني، الواجد هو الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني تغتابه، يعني ليس له غيبة، حق عندك يا فلان، حق عندك يا فلان، اشهدوا يا جماعة هذا حقه عندي، أخذت نصه وبقي نصه عندي ولا يعطيني، اشهدوا يا جماعة، حتى له غايب ما تسمى غيبة، ما له غيبة، لأنه يحل عرضه ويحل أيضا عقوبته، وهو أن تشتكي على المحاكم أو على الحكومة فتسكنه لك حتى يعطيك حقك. ليش؟ لأنه غني، لو كان فقير ما يجوز، لا تغتابه ولا يجوز أيضا تسكنه، إذا كان فقير وثبت فقره لا يجوز أن تسكنه ولا يجوز أن تغتابه، لكن إذا كان غنيا فليه يعني مماطلته بالمسلم لا يجوز، بل تحل هذا اللي المماطلة، تحل عرضه بأن تتكلم فيه عند الناس في كل مجلس. يا جماعة وش تقولون فلان غني؟ هذا أمواله بالبحور وبالسفن وتماطة وعيل يعطيني ثمن بيتي عيل يعطيني ثمن سيارة، وش تقولون فيه يا جماعة؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الحق أنه ظالم لك يا فلان، حتى لو غايب ولا تسمى غيبة هذه. أو تذهب إلى الحكومة وتقول اسكنوه لي حتى يعطيني حقي يسكن، إذا كان بهذا الشكل يسكن. معنى الفقير لا يجوز، لا يجوز سجنه الفقير المعسر، إذا ثبت إعساره لا يجوز للحكومة أن تحبسه ولا للمحاكم أن تسبوا القضاة، لأنه معسر. يقول لا معسر ولا عندي شيء وثبت إعساره، ما يحل هذا، ما يجوز أن يسكن، إنما يسكن الغني الذي يماطل بحق المسلم يسكن حينئذ، وغيبته حلال ليست من الغيبة، غيبته مباحة ليست من الغيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجد ظلم، يعني مماطلة، واللي هو المماطلة، بعد 10 أيام بعد 5 أيام بعد نص شهر أجيب لك حقك وهو يكذب ما هو جاي بشيء، ومع هذا مغنيها الله تعالى وتقدس، عنده غنى واجد من المال أموال كثيرة، ومع هذا يماطل أخوه المسلم بماله كله أو بنصف المال أو بربع المال، عطني حقي يا فلان محتاج عطني حقي ويماطله. فهذا غيبته حلال وهذا سجنه حلال، لي الواجد يحل عرضه ويحل عقوبته، سجنه أضر أيضا، إذا احتاج أن يضرب يضرب، إذا سجن ولا أوفى فإنه يضرب، لأنه عنده أموال، هات المال من المال الفلاني ولا المال الفلاني ولا المال الفلاني، أعطي خصمك، أعطي حقه. الإنسان مدام ثبت شرعا أن لك له عندك كذا وكذا أعطيه حقه، ما أعطي ولا أصبر عليه ولا كذا. أنت مغني يا أخي، ما في الصبر، الصبر للفقير يصبر 3 أيام يصبر الشهر يصبر، لكن أنت ما غني مغنيك الله لا يصبر، يصبر ليه؟ هات من المال اللي بالبنوك وعطي الشخص هذا، ولا من المال اللي في بيتك، ولا من المال اللي تبيع فيها وتشتري، أعطي الراجل حقه، وإلا في السجن والجلد كلهم، إذا احتاج إلى السجن وإذا احتاج إلى الجلد سجنه وجلد حتى يعطي المسلم حقه. نعم. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل المدينة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي إلزمه، ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد معاذ بن أسد قال حدثنا النضر بن شميل قال عن هرماس بن حبيب بن يزيد التميمي العنبري من السابعة هرماس من السابعة عن أبيه عن جده قال أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم بغريم له يشتكي عليه، يقول اللي عليه دين يا رسول الله هذا، فقال ما أنت فاعل بغريمك؟ نعم. فقال لي إلزم غريمك، في باب الحبس في الدين. يعني أحبس أم بغيت تحبسه في الحكومة أم بغيت تحبسه في بيتي الإنسان، تقول تجيب شرطي ويلازم بيته وما يخرج، أم بغيت تحبسه في السجن، أم بغيت تقيده، أم بغيت ما دام إنه ملي واجد عنده مال احبسه، جيب شرطي واحبسه في الباب ما يطلع من بابه، الحبسه في بيته حتى يعطيك حقك، أو اتبعه في كل شارع اتبعه، الجائف هذا الشخص ما أعطاني حقي يا جماعة، انظروا هذا الشخص ما أعطاني حقك، يمل من هذا ويعطيك حقك الإنسان. أحد الجيران الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأحاديث أن جار آذى جاره، انظر الحكمة والعلاج للرسول عليه الصلاة والسلام، واحد من الجيران آذى جاره كان يؤذيه فأتى إلى الرسول يشتكي عليه الصلاة والسلام، قال أخرج أثاثك بالشارع عند الباب، وكل من مرة قال آذاني جاري، من مرة قال آذاني جاري، فلما أتى الجار ورأى الأثاث هذا كل من مر لعن حسبي الله عليه ذاك غني والله جاري فلان أذاني حسبي الله عليك يوم شاف ان الناس كل من مر لعنه وكل من مر شتمه قال يا أخي أرجوك رجع أحبك أقبل خشمك ادخل والله ما يجيك مني أذية، خلاص صار هذا علاج. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتبع غريمك، اتبعه في الشوارع، اتبعه إلى بيته، اتبعه الأماكن، اتبعه حتى في عمله وأشعر به، كل هذا أبي منه كذا وكذا عيلة يعطيني، جيب شرطي يلازمه في بيته، اسكنه في السجن إلى آخره. الشاهد أنه يحل عقوبته ويحل عرضه، يحل العرض ويحل العقوبة. فقال ما أنت فاعل بغريمك؟ ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ أيوة. نعم. بعدين قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما تريد أن تفعل بأسيرك، لكن كتكميل القصة أن الرجل قال يا رسول الله أريد حقي، قال تصبر عليك كذا وكذا، قال لا، قال إذن أعطي حقه يا فلان وإلا فإنك تسجن، لكن الظاهر ما أعطى حقه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. يقول أبو داود رضي الله عنه حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن معمر بن راشد عن بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيده القشيري. بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري بهز بن حكيم وبهز بن أسد، ليس في الرواة بهز إلا الاثنين هؤلاء، بهز بن حكيم وبهز بن أسد، ما في غيرهم، بهز باثنين فقط في الرواة كلها، رواة الأمهات والكتب كلها ما في اسم بهز إلا اثنين، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيده القشيري وبهز بن أسد الذي يمر دائما في البخاري ومسلم وغيره من الأمهات. الشاهد هنا اللي بين يدينا بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري، له صحيفة مثل صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أحدا يقول إن فيها لين وأحد يقول لا مقبولة، في وحديث عمرو بن شعيب مقبول، حتى الصحائف هذه إنها مقبولة، ولو كان ما تروى إلا في الأولى في الأربعة الأمهات الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، صحيفتين ما تروى إلا في الأمهات الأربع فقط، بخاري ومسلم ما أخرج لشعيب عمرو بن شعيب ولا لبهز بن حكيم، إنما توجد في أبي داود توجد في النسائي توجد في بعض الأمهات، هذه الصحيفتين يقول إن فيها مطعن والله أعلم. الشاهد يقول هنا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا بدليل رجل آخر، يجوز أن يكون هذا، يجوز أن يكون لمرنا هرماس بن حبيب أنه هو الذي حبسه الرسول عليه الصلاة أو أنه آخر. فالشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلا يطلبه رجل آخر دينا فحبسه له، والحبس سنة شريعة وعقاب، الحبس لا شك أنه عقاب وأنه شريعة وأنه أعظم عقاب، حين تحبس الإنسان عن أهله، تحبسه عن الشارع، تحبسه الإنسان عن أصدقائه، تحبسه عن أغراضه، إذا حبسته يوم ويومين أو ثلاثة لا شك أنه أكبر سجن، أعظم من الجلد، هو أعظم من الجلد وهو أنكى عقوبة من الجلد، الجلد قد تجلد ساعتها وعصرين وثلاثة وبس، لكن السجن لا، السجن تسكنه وتحبسه عن مصالح الدينية والدنيوية، فلهذا تجد الإنسان إذا أمر بالحبس قال لا أنا أعطي حقه ولا تسكنوني. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال وقال ابن قدامة إن أخاه أو عمه وقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه. قال أبو داود لم يذكر مؤمل وهو يخطب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال ومؤمل بن هشام قال حدثنا قال ابن قدامة في حديثه عن إسماعيل عن يقول ابن قدامة في حديثه عن إسماعيل ابن علي ابن علية ابن إبراهيم بن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه أتاه شخص وقال يا رسول الله أعطوني جيراني. الجار قد يصدق على أني أنا أجرتك فلان، أنا يا فلان فلان وفلان أجرتكما لا يأذيكم أحد ولا يتعدى عليكم أحد، وقد يكون الجار جار بحقيقي بيتي جيب بيته، سواء كان بقرية البيت جنب البيت أو بالبادية البيت بيت الشعر جنب بيت الشعر، المهم جيراني. العرب يقول إذا إنسان ربط حبله بحبلك صار جار لك، خلاص لا يمكن أن يأتيه أحد إلا ليخلص إلى نفسك أنت الإنسان، ولا ما يتعرض أحد، ويربط الحبل بالحبل أو يربط الدلو بالدلو أو يربط رسن الناقة برسن الناقة، يعني أني صرت جار لك يا فلان خلاص، لا سيما إذا كان بطل من الأبطال أو رئيس من الرؤساء أو رئيس قبيلة أو كبير من الكبرى، يأتي واحد مثلا يخاف من آمن الناس ويربط حبله بحبله، أو يأتي يقول لفلان أجرني فيجيره، يقول جارتك أنا أجرت فلان ابن فلان، ما حد يأتيه مرة واحدة. وكان الأعراب سابقا، جميع البوادي سابقا قبل الإسلام، ما يمكن يمشي أحد إلى قبيلة أحد إلا بجار، يأخذ معه جار يجيره من القبيلة الفلانية، والقبيلة الفلانية بينهم تحالف فيجيره. فالجار قد يسمى الجار الذي هو يعني مؤقت، جار مؤقت، وهو أنه جاره ربط حبله بحبلي فصار مثل عيالي، ما يمكن يتعرض له أحد إلا اللي يتعرض لعيالي ولنفسي. أو أنه جار بيت بقرية، جار بيت جنب بيت، أو بادية شعر بشعر، كله يسمى جار. فشاهد هذا الرجل قال يا رسول الله اطلقوا لجيراني، يجوز أن جيرانه ربطوا حبلهم بحبله أو استجاروا به، أو أنهم جيرانه حقيقة، جيران البيت جنب البيت أو نحو هذا. فلما ألح على الرسول عليه الصلاة والسلام قال اطلقوا له جيرانه، لأنه حبسهم الرسول بشيء فعلوه، حاجة فعلوها هم ثلاثة واربعة، جيرانه حبسوا حاجة، حبسوا شيئا، فعلوا شيئا، فحبسهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء رئيسهم هذا أو رئيس القبيلة يقول يا رسول الله اطلقوا لي جيراني، جيراني ليش حبس، اطلقوا لي جيراني. سكت عنه الرسول مرتين، والثالثة قال اطلقوا له جيرانه فأطلقوه. نعم. باب في الوكالة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الوكالة. الوكالة تفويض المسلم لمسلم آخر في شيء معين، في أشياء معينة، أما تفويضه عام فلا يجوز. تفويض إنسان تقول أنت وكيل الإنسان في كل شيء لا يجوز هذا، لأنه قد يفسد عليك، قد يفسد عليك مصالحك الإنسان. لكن توكله أن يدعي عنك بكذا وكذا أو يقضي عنك كذا وكذا جائز هذا، لأنها توكيل شخص أن يقضي شيئا عن شخص آخر، هذه الوكالة، أن توكل شخصا بشيء معين يقضيها عنك. أما توكله بدعوة يدعي في المحاكم، أو توكله بقضاء حاجة، أو توكله بطلاق امرأة أو بقضاء دين أو شيء من هذا، لكن الطلاق يختلف، الوكيل في الطلاق يختلف، لا يجوز له أن يطلق أكثر من واحدة، لا يجوز للوكيل أن يطلق المرأة، إذا وكله طلق امرأتي يا فلان حتى لو أخذ، ما يجوز له أن يطلق إلا واحدة، لو طلقها ثلاثا ما تمضي إلا واحدة فقط، لو طلق الوكيل ثلاثا ما تمضي إلا واحدة، إلا إذا أمره، إذا أمر قال طلق زوجتي ثلاثا فإنه يطلق ثلاثا، أما إذا قال اذهب يا فلان فطلق زوجتي وأطلق فليس له أن يطلق إلا واحدة. لو قام الوكيل وتطفل وطلقها ثلاثا ما يقع إلا واحدة فقط، لأنه ما وكل في هذا الشيء مطلقا. لكن لو أن الوكيل، لو أن الذي وكل الشخص قال إني عزلته قبل أن يوقع الطلاق، ثم قال الوكيل إني أوقعت الطلاق قبل أن وله غرض، فإن القول قول الموكل، لأن الوكيل آلة عندك، الوكيل آلة في الطلاق خاصة، الطلاق لها أمور في الوكالة، أما الأشياء الأخرى فإنها عامة، الوكالة عامة، لك أن توكل في كل شيء إلا أن توكله في الأمر، في أمور عامة، أمورك العامة فلا يجوز، لأنه قد يتصرف في أموالك ويتصرف في بناتك، يزوجها ما لا تريد ويتصرف في كذا وأنت لا تريده، فالوكالة العامة ممنوعة. لكن وكالة في شيء معين أو شيئين معينين أو ثلاثة أشياء معينين لا بأس بذلك، يقوم مقامك الإنسان بشرط أن يتصرف على في المحاكم أو يتصرف في هذه الأشياء كما تتصرف أنت، إلا الأشياء التي لا يمكن أن يتصرف فيها فإنه لازم من حضور الموكل، لازم من حضور الموكل، وإلا فالوكيل له أن يتصرف، إلا إذا كان يضمن مال لموكله فلا، إذا كان فيه ضمان مال أو حلف بيحلف فلا يحلف الوكيل، لازم الموكل يحلف ويضمن المال، وإلا والوكالة باقية كما هي. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا، حنا نتكلم عن حكم الوكالة، نتكلم الآن في الترجمة، في شرح الترجمة، أما الحديث فسيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص قال عن عمه سعد إبراهيم بن سعد عن عمه عن أبيه عن أبيه عمه يروي عن أبيه العم يروي عن أبوه وهو سعد قال عن ابن إسحاق قال عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أني أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله إني مسافر إلى خيبر لأن له سهم جابر ممن وقع سهمه مع السهام وقسم له أرض من الأرض ونخل من نخل خيبر فيذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى حصل الجذاذ أو حصل الزرع يذهبون يأتون بحبوب أو يأتون بتمور من حقه اليهود لهم نصف حقك وأنت لست حقهم فتأخذ حقك الإنسان نصفك من الثمار ويأخذ اليهود نصفهم من الثمار وهكذا جميع الصحابة شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا أتيت وكيلي فليعطيك نعم فخذ منه 15 وسقا الوسق 60 صاع الوسق 60 صاع فأتي به معك يعني هاته لي للرسول لا لجابر الرسول عليه الصلاة والسلام وكل جابر أن ينوب عنه في إحضار التمر أو الحبوب إلى المدينة بس وإلا ليست لجابر جابر رايح يحضر حقه هو فالوكيل فالرسول وكله بمناسبة أنه مسافر قال اذهب إلى وكيلي يا جابر وأخذ منه 15 وسقا الوسق 60 صاع يعني حملها على جمال وأتي بها إلي في المدينة فإن طلبت منك علامة الوكيل يقول ما يمكن أعطيك أنا وكيل ومأمون وعندي أمانة ما يمكن أفرط بأمانتي أت علامة فإن طلبت منك علامة فضع يدك على ترقوته هو هذه الترقوة هذه ترقوة وهذه ترقوة يمنى ويسرى يمين واحدة تحت اليد ويمين واحدة تحت اليد اليسرى هذه الترقوة اللي هي أول الصدر وأول العظام هي التي منبت الرقبة بإذن الله فهذه الترقوة ضع يدك على ترقوة واحدة من ترقواته هي العلامة بيني وبين وكيلي بين وكيلي فأتى جابر رضي الله عنه وجعل يده على فأعطاه 15 وسقا نعم قال أبو داود رحمه الله أبواب من القضاء قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المسنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فجعلوه سبعة أذرع يقول أبو داود رحمه الله أبواب من القضاء في الأرض يعني انتهينا من القضاء في الحقوق وفي الأموال التي تداول لكن بقي علينا في الأرض أنا وياها الشخص بيننا أرض ونريد أن نقسمها لكن كيف نخرج إلى الشارع الأرض هذه لي ولك لكن كيف نخرج إلى الشارع الشارع مسدود هنا ومسدود من هنا بأرضنا فهل نجعل مترين في وسطنا مني متر ومنك متر بحيث ننفذ إلى الشارع هذا الذي ورد هنا اجعلوا بينكم 5 أمتار 10 أمتار إلى آخره نعم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا مسنى بن سعيد قال عن قتادة بن دعامة عن بشير بن كعب بالضبط بشير بن كعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا تدارأتم في طريق فجعلوه سبعة أذرع يقول إذا تضايقتم في الطريق أو تنازعتم في الطريق هذا يقول الطريق ضي لي وهذا يقول الطريق لي وهذا يقول أنا أرضي أنت خدت من أرضي وهذا يقول أنت خدت فجعلوها سبعة أذرع بذراعك أنت يا الآدمي الذي تخصمتم تخويك تخصمتم يا الاثنين اجعلوها بذراع واحد منكم 7 أذرع العرض 7 أذرع أو الطول 7 أذرع والعرض 4 أذرع لكم هذا فالشاهد أن الصلاح بينكم أن تصلحوا أن تجعلوه 7 أذرع سواء طول وينفذ إلى الشارع أو 7 أرض عرض 7 أذرع عرض ويصير بينك هذا وبين أنت تفتح عليه طيقه وهو يفتح عليه طيقه ويصير له البرحة وإن كان طول وينفذ إلى الشارع 7 أذرع أيضا بذراع أحد الخصمين نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه قال فنكسوا فقال ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد من الطبقة العاشرة وابن أبي خلف أيضا من الطبقة العاشرة واسمه محمد بن أحمد بن أبي خلف من الطبقة العاشرة ومسدد من الطبقة العاشرة. قال الاثنين حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن الأعرج بن هرمز الأعرج عبد الرحمن بن هرمز تعرفونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للناس في مجلس قال إذا احتاج نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا احتاج المسلم للمسلم أن يضع خشبه على جداره أنت مالك إلا جدار واحد هذا الجدار هو جدار صاحبك أنت بنيت جدارك فقام هو بنى حوشه وجعل جدارك سترة له جدارك أنت يا الإنسان سترة له لكن هذا الجدار احتاج إلى جدارك أن يضع عليه غرفة ويحط الخشب على جدارك فهل تمنعه؟ هذا حديث أبو هريرة يقول لا يمنعنا جار جاره أن نضع خشبه على جداره يقول فنكس الروس الناس اللي سمعوا كيف حط خشبه على جداره افرض أني أردت أن أهدم جداري ماذا يفعل بغرفتي وما عمارتي لصارت فوق جداري ماذا يفعل بها؟ أنا احتجت إلى جداري هذا بهدمه وبجدد البيت وبجدد ماذا يصنع حينئذ وهو سترته جداري ماذا يصنع؟ فالرافع أبو هريرة رضي الله عنه قال ما لكم نكست الرؤوس والله لأضربن بها بين أظهركم هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأضربن بها حتى ولو كرهتم لأضربن بها بين أظهركم فإن الجار له حق الجيرة ولك أنت له أن يضع خشبه على جدارك الإنسان إذا احتاج إلى ذلك. الناس الآن في الحجاز لا يجعل جدار واحد إذا بنيت أنا لأرض ولك أرض وأردنا أن نبني أنت تقوم جدارك وأنا أقوم جدار فلي جدار ولك هذا هو الأفضل هذا هو الأحسن لكن لصار المحل ضيق أنا محلي ضيق كنت محلك ضيق وتقاسمنا هالحوش هذا وهو ضيق إن خلنا جدارين أخذ عليه نص متر أو أكثر من نص المتر أقول يا فلان خلنا جدار واحد وننتفع نحن بجدار واحد واحد منهم يبني والثاني يحتاج ينتفع بجدار أخيه لا بأس بذلك لكن من الأفضل أن كل واحد يقيم جدارا على حدة ليش؟ لأنك لك أن تتصرف تصرف الحر حينما تحتاج إلى جدارك تتصرف الإنسان وجدارك جدار جارك مقائم ما تحتاج له وهذا هو العادة في الحجاز هنا في جميع الحجاز هذه العادة لابد أن تبني جدار مع جدارك أما في الأراضي الأخرى فلك أن تجعل جدارك يحميني أنا جدارك هو جدار اللي يكفي نعم. رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة قال أبو داود قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق الله عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث بن سعد عن يحيى نعم عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى الأنصاري يعني عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة بنت أظن بنت قال عن لؤلؤة هي مولاه من الأنصار اللؤلؤة يجوز أنها مولاة ابن مطيع قال حدثنا لؤلؤة عن أبي صرمة هو اسمه عمار ابن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به لا أبو صرمة هذا اسمه مالك بن قيس أبو صرمة أعتقد أن اسمه مالك بن قيس رضي الله الأنصاري صحابي رضي الله تعالى عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ضار الله به يأتون بالألف ويحذفونها أحيانا من ضار ضار الله به والحديث أتى الحديث الثاني أتى لا ضرر ولا ضرار لا تضرني ولا ضرك لا ضرر ولا ضرار لا أجعل لك أنا ضرر وأنت أيضا لا تجعل عليه ضرر فلا من ضار ضار الله به ومن شاق الله به اللي يشق على أخيه المسلم يشق الله عليه تعالى وتقدس وبقية الحديث أظنه يقول: ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. نعوذ بالله، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. بقية الحديث يقول: ومن ضار من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل. هل حكم الحديث يحرم المضرة على المسلم ويحرم المشقة على المسلم؟ تقول نعم، الحديث ورد هنا بالتحريم، فأنك لا تضار أخيك المسلم ولا تشق تشق عليه، لا تشق عليه بدعوة أو بمحاكمات أو تجره كل ساعة كل ساعة يوم وكل يوم ويوم ويوم، تجره من عمله أو تجره من شيء ينتفع به أو تجره من سيارة يشتغل فيها يأكل أهله وعياله، كل هذا مشقة تشق عليه الإنسان وتضار به كله، تجمع بين المضارة والمشاقة، أو تضره في بيته تضاره في بيته تفتح الطيق وتكشف عليه، أو تضره بعيالك ترسمهم عليه ينقشون بابه يقررون بابه، كل هذه المسائل التي تشق على المسلم من المسلم حرام، لا شك فيها أنها حرام، سواء المضارة أو المشاقة تشق عليه، كلها نزلت ما تكلم الرسول بها معنى التحريم، يعني أن حرام على المسلم أن يضار أخيه المسلم وحرام على المسلم أن يشاق أخيه المسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه قال إنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثنا محمد بن علي أبو جعفر محمد بن علي أبو جعفر الباقر، يعني أبو جعفر اللي يسمى محمد بن علي زين العابدين يسمى الباقر لأنه بيقولون أنه بقر العلم، أبو جعفر جعفر الصادق ولده جعفر الصادق عن محمد الباقر ابن علي زين العابدين، قال حدثنا سمرة بن جندب أن النبي أنه كان له نخل، كانه عصبة من نكومة من النخل في حائط أنصاري من الأنصار، والأنصاري بيته في وسط الحائط، هذا البيت في وسط الحائط وعنده زوجته وأهله، فيتأذى الأنصاري من دخول سمرة تدخل على أهلي وعلى زوجتي، أحيانا تكون تروش أحيانا تكون عريانة أحيانا تكون تلقت كذا أحيانا تكون نخلك ما نقدر نرد عليك، فتأذى الأنصاري فقال: يا سمرة بعني هذا، بعني جزاك الله خير النخل هالي بالحائط هذا بعني إياه، قال: لا ما بيعته، طيب ناقلني به أعطيك حائط بحائط نخل بنخل، أعطيك نخل هناك وأعطيني النخل هذا يصير لي أنا، قال: ولا أعطيك النخل. لا إله إلا الله، الإنسان لا تعصب وهو صحابي بعد تعصب، حتى اشتكاه على الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن سمرة لو عصبة من النخل كومة من النخل يمكن أربعة أو خمس أو ست أو عشر في أرضي في حوشي، فيعني اشترى كم اشتريها قديم وبقيت له ملك قديم لكن الأرض أرضي، وأردت أن يبيعني فرفض، أردت منه أن يناقلني نخل بنخل أو حائط بحائط فرفض، أريد أن تحكم بيننا. فقال الرسول لسمرة: يا سمرة أعطيه بيعه النخل بثمن معقول، قال: لا يا رسول الله، طيب ناقله أعطيه يعطيك نخل أعطيه النخل، قال: ولا هذا، قال: طيب هبه له أعطيه إياه عطيه، قال: ولا هذا أيضا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ كذا وكذا من المال وأعطيه النخل، قال: ولا هذا أيضا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتى بالحكم، عاد خلاص حينئذ ما دام أردت أن أصلح وأردت أن أفعل كذا وتحيلت كل شيء ورفضت، اذهب يا انصاري اقلع نخله وارمي في الشارع، هذا العقوبه، اقلع نخله كله وارمي في الشارع. يلا يا سمره، ارادك ان تبيع عييت، ارادك ان تناقل عييت، ارادك ان تهبه لوجه الله عييت، اعطاك الرسول مال رغبك فيه فرفضت، اذا اقلع النخل وارميه في الشارع، ليس العرق ظالم الحق. والمضاره لا تجوز، المضاره للمسلم حرام، فاذا رايت شيئا يضرك الانسان فانك تاخذه وتقلعه، تريد ان تصالحه، يا فلان اريد ان اشتري هذا العذق، هذا العذق اللي يضرني، شوف ويدلي على حوشي ويمنعني من المشي، يمنعني من الذهاب والاياب، هذا الغصن بحوشي ولكنه بارضك، اقلع العذق، لا ما اقلعه، طيب بعني اياه، لا ما ابيعك، ابني اياه ما ابني، فلك أنت تجيب سكين أنت تقطع وترمي في الشارع لأنه مضار. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الأنصاري أن يأخذ النخل كله من جذوعه ويرميه في الشارع، يلا رح هذا غسره اغرسه في أرض أخرى أو يموت بأمن. هذه عقوبة العاصي، نعوذ بالله، الذي ما يطيع الصلح ولا يرفض الصلح. أول عرض عليك الصلح هو بنفسه فرفض، ثم جاء إلى الرسول صفوة الخلق وعرض عليك الصلح أنت وصح فرفض، إذن ما لك إلا أن يموت النخل، يقلع ويرمى في الشارع، كومه هنا اجمعه من الشارع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة قال: إن عبد الله بن الزبير حدثه قال: إن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. فقال الزبير: فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا الآية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال عن الليث، عن الليث بن سعد عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عروة، عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان له حديقة مرتفعة قليل في الجبل، مرتفعة وحديقة لواحد من الأنصار تحته، فهذه تشرب من السيل اللي يجي السيل، أولا نخل الزبير بن العوام، وبعد ذلك ينزل على الأنصار تحت من تحته، ينزل السيل يسد المجرى، المجرى يسد مجرى السيل من هناك، ثم ينزل السيل على جاره حتى يملأ حديقته، لم تلت حديقة الزبير أرسله على جاره، خرج الخرق الجدر اللي بينه وبين جاره، فنزل السيل اللي في الحديقة كله، صار الماء ينزل ينزل ينزل حتى يرتوي اللي تحته، ثم بعد ذلك يسد الجدار، يبقى ماء في هذا وماء في هذا، هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. فاشتكى الإنصاري من الزبير، قال: يا رسول الله، إن الماء أول ما يأتي الزبير بن عوام فيحبسه عنده حتى يرتوي النخل، ثم بعد ذلك يفلته علي، أنا ما يجيني الماء، قد يكون السيل انتهى خلاص قضى، أو ما يجيني شيء، أو المطر قليل أو شيء من هذا. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الاثنين لينظر النخل بعينه، وهذا هو الواجب من القاضي إذا تشكك في موضع أو في أرض أو في حديقة، يذهب وينظر إليها بعينه ويفتح الجلسة في موضع الحديقة، تفتح الجلسة الإنسان في موضع له، تأخذ شهود ماء وتجلس في موضع في الحديقة أو في الأرض أو في المتنازع فيها في نفسها، لأن الرسول فعل كذلك. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الحديقتين ونظر الزبير ونظر الأنصاري، قال: يا زبير، أسقي حتى تمتلئ الأرض، حتى تمتلئ الأرض وتروي الشجر يعني حول الكعب، قبل الكعب أو حول الكعب. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، يعني حاميته، لأنه ابن صفية، وصفية بنت عبد المطلب عمة الرسول، أم الزبير صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا حكمت إنصاف، يعني صلح، ما هو حكم حقيقي، أنت يا زبير أسقي حتى يرجع الماء إلى الجدر، ما هو إلى الكعب، إلى الجدر، يعني يغطى نصف نصف الساق، إذا غطى نصف الساق أرسله إلى الأنصار. معنى هذا أن حكم الرسول الأول صلح، ليس حكما، ما هو حق الزبير. حق الزبير أن ينتصف الجدر من الماء، يصير الماء في الجدر ثم أرسله إلى جارك. لما قال أن كان ابن عمتك تحكم له لأنه ابن عمتك، هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول، فالرسول هل يحابي على صفية ولا غير صفية؟ لا يحابي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تعالى فلا وربك أقسم بنفسه تعالى وتقدم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا أيضا، ما هو بس تحكيمه بس، كنا نقول احكم يا رسول الله بس، لا يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا ينقادوا، خلاص ينقادوا الفعل اللي فعلته والحكم اللي حكمته. فوالله فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما ينقادون سمعا وطاعة لله ولرسوله، ولا فلهم فليسوا بالمؤمنين. لا يؤمنون حتى يحكموك ويرضوا بحكمك، بعد ما هو بس تحكيم، لازم يرضوا بحكمك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في النزاع اللي يحصل بينهم، المنازعات والخصومات والحكومات، يحكموك فيها، فإذا حكموك يؤمنون بما قلت ويسلمون بما قلت وينقادون إليه، وإلا فليسوا بمؤمنين. يعني نفى الله تعالى وتقدس كمال الإيمان عن من لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الذي يحفر بير في فقه عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، لو أن إنسانا له حديقة فوق وحفر بير في الحديقة اللي فوق، ثم جاء آخر وحفر بير تحته يريد أن يغرس غرسة وحد، فسحب الماء اللي في البير الأول سحبه التحتاني، يؤمر شرعا أن يدفن بئره التحتاني، يؤمر شرعا أن يدفن بئره، ولا يحدث ولا يضر أخوه المسلم، لأن حديقتي فوق وبيري فوق والماء فوق، فإذا حفرت بئر تحتي نزل الماء عليك كله، كل الماء اللي في البئر الأول سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة أبار ينزل إلى البئر هذا ويمتصه. فيؤمر التحتاني أن يدفن بئره، يؤمر التحتاني إذا كان مضار أو فيه ضرر يؤمر أن يدفن بئره، إذا تحاكموا إلى الشرع فإن الشرع يأمر بدفن التحتاني اللي حفر جديد، وأما القديم فلا يتعرض له أحد، القديم ما يتعرض، لكن إذا كان جديدا ونحن قدما ولنا حدائق فوق ولنا آبار فوق ثم حفر من تحت، الماء لا شك أنه ينزل، الماء يتبع النزول يتبع المنخفض، فجاء الماء كله إلى بئر هذا الشخص، نقول لا ادفنه، ادفن البئر علشان يرجع الماء إلى أهل الحدائق الفوقية والآبار الفوق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبي ثعلبة بن أبي مالك قال إنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى النبي فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أبو كريب، تعرفون كنيته أنه أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا عن أبي ثعلبة ابن أبي مالك عن قال ثعلبة أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش يقول ثعلبة أن رجلا من قريش حدثه أن مهزول وادي لبني قريظة، اسمه مهزول وادي لبني قريظة اليهود فيما بينهم بين حدائق اليهود، فتخاصموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال اجعلوا الماء الفوقاني يمسك الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته من الوادي، الوادي يسمى مهزول، الوادي الذي في بني قريظة يسمى مهزول، قال إن مهزول تخاصم بني قريظة في مهزول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحكم بينهم أن التحتان الفوقاني يحبس الماء حتى يرتفع إلى الكعب، إذا ارتفع الماء وغطى الكعب أرسله إلى جارك، لأن في فتحة في الجدار اللي بينك وبين جارك، هذه الفتحة إذا امتلأ بستانك افلتها على جارك ينزل السيل الى حديقة جارك وهكذا ينزل الى الثاني وهكذا ينزل الى الثالث من الوادي اللي يسمى مهزول. فالوادي ماشي من الجنب وانت اوديتكم على الجنب من هنا, فانت خذ الماء وانت الاعلى خذ الماء حتى يغطي الكعبين ثم سد الفتحة اللي على الوادي ينزل الوادي على الثاني ثم بعد ذلك يسد الفتحة ثم ينزل الوادي يشيل السد لأنهم يسدون الوادي إلى الحديقة الأولى ثم يفتحوا يسدون الفتحة يفتحون الوادي خلوه ينزل. فالشاهد أنهم تحاكموا في وادي يسمى مهزول لبني قريظة فحكم عليه الصلاة والسلام لهم ولغيرهم من أمة محمد ولغيرهم من أمة محمد. كل إنسان ضار أخيه أو حبس الماء عن أخيه أو جره عن أخيه سحب الماء عليه من بيرك أو غيره فإن لك أن تسقي إلى الكعبين ثم أرسله إلى أخيك اللي تحتك وإلا فأما البير مع البير فلا البير يدفن التحتان يدفن خلاص ما عاد الله يغرس ولا يزرع إذا كان جديدا. إذا كان البير جديد وجاء شخص يريد أن يحدث في سفح الجبل بير أو غيره ويزرع نقول لا ممنوع. ليش؟ لأنه يسحب الماء كله الذي في آبارنا العالية يسحب كل هذا البير فلا يمكن من حفر بير إذا كان في أسفل الجبل. فإذا حفر ورأينا أنه سحب الماء فعلا فإنه يدفن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا قصة بني قريظة في الوادي اللي يسمى المهزول يقول حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام فحاكموا له بني قريظة عليه فحاكموا عنده بني قريظة في الوادي يسمى مهزول بين حدائقهم بين حدائق جددوها في جبل في وادي يسمى مهزول. فحكم عليه الصلاة والسلام أنك أنت الأعلى صاحب الحديقة الأعلى أو الزرع الأعلى افتح على زرعك من الوادي سد الوادي من الجهة هذه ثم الماء يروح على حديقتك. فإذا وصل إلى الكعبين افتح الفتحة على الوادي وسد الفتحة على حديقتك واجعل الماء يسيل. السيل هذا إذا نزل أيضا اللي تحتك يفتح على حديقته ويسد السيل بحجارة أو بتراب أو بطين ثم يسقي ثم الثالث والرابع والخامس إلى آخره كل أعلى يفعل هذا الفعل حتى يبقى عنده الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى الآخر. وهكذا الحكم في الشريعة الإسلامية إلى يومنا هذا أن يكون الحكم على هذا. والبير إذا كان بيرا فإنه لا يمكن من حديقة ولا يمكن من حفر بير أيضا قطعا ما يمكن يمكن من حفر بير جديد. يأتينا واحد يبي يحفر في سفح الجبل بيرا علشان يسحب الآبار اللي فوق لا يمكن ما يمكن من الحفر أصلا قال ما يمكن تحفر في هذا المكان وإن حفر وسحب الماء فإنه يدفن. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال إن محمد بن عثمان حدثه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة قال في حديث أحدهما فأمر بها فزرعت فوجدت 7 أذرع وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع فقضى بذاك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فزرعت. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عثمان عن أبي عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة واسمه عمار بن معاذ عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبيه عمرو بن يحيى المازني وأبو طوالة عن أبيه أيضا عمار بن معاذ. أبو طوالة اسمه عمار وأبوه اسمه معاذ بن زرارة الأنصاري وهذاك عمار عن أبيه. قال الاثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم أبو طوالة من تبع الأتباع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد. نعم. عن أبي عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبي يحيى بن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري اللي عندنا ما في أبي سعيد. نسخة اللي عندي ما في أبي سعيد. يقول عن أبي طوالة عمار بن معاذ بن زرارة الأنصاري. اسمه عبد الله. نعم صح. عبد الله بن عبد الرحمن بن زرارة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري. ما عليه يمشي. عن أبي سعيد الخدري قال. نعم. قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة. يقول اختصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلان في حريم نخلة. يعني مسافة النخلة هذه كم نحط لها هذه النخلة؟ كم الأرض اللي يبقى لهذه النخلة؟ فقال الرسول 7 أذرع. يعني نخل بيحط نخلة ونخلة ونخلة وما بين كل نخلتين يجب أن يكون مترين علشان النخل عروقه بإذن الله تؤذي النخلة الثانية بل وتؤذي الجذر. إذا صار الجذر قريب آذت الجذر خرجت الجذر النخلة لأن شروكها قوية. فلا بد كل نخلة يصير ما بينها وبين النخلة الثانية مترين وما بينها وبين الجذر مترين. فقال إسراء فقال اجعلوا بينكم بينها وبين كل نخلة 7 أذرع. نعم. فأمر بها فزرعت فوجدت 7 أذرع. وفي حديث آخر فوجدت 5 أذرع. يقول فزرعت فوجدت 7 أذرع بذراع اللي ذرعها الآدمي ويقال في بعضهم أنها 7 أذرع. فجعلها 7 أذرع الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حريم النخل 7 أذرع. الشاهد أن النخلة اليوم هذا من الصحابة من الرسول عليه الصلاة إلى يومنا هذا النخلة لا بد يكون لها بينها وبين الجذر مترين وبينها وبين النخلة الثانية مترين أيضا وإلا فتشابك النخل يموت بعضه على بعضه يهلك بعض. كذلك الشجر اللي حول النخل لازم يتعدى على النخلة تخلي مسافة للنخلة مترين. لكن إذا كان نخل فبتغرسه الإنسان فلك 7 أذرع تغرس نخلتين أو 3 نخلات 7 أذرع. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.